من سورة العقائد اليوم الأحد السادس من شهر ربيع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في نهاية المطاف في هذا الحديث الخامس من حديث العقل والجهل في أصول الكافي، التعبير في الرواية هكذا: إنما قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار. فمر بنا أن المراد ليس عدم مسؤولية بقية قوى الإنسان وعدم مسؤولية بقية طبقات ذات الإنسان، بل على حال المسؤولية متوجهة لها كلها، إلا أن شدة مسؤولية العقل تفوقها بمراتب. ومعاناة العقل يفوق معاناة النفس بمراتب، كما أن معاناة النفس تفوق معاناة البدن بمراتب، سلسلة مراتب سبحان الله. ونعيم النفس يفوق نعيم البدن بمراتب، ونعيم الروح يفوق نعيم النفس بمراتب، ونعيم العقل يفوق نعيم الروح بمراتب. فهي سلسلة مراتب، بحيث هذه المرتبية والتفاوت الذي بينها كأنما عند نعيم العقل لا يعبأ بما دونه من النعيم، عند عذاب العقل أو إيلام العقل لا يعد ما دونه بألم وإيلام قط مثلا. هلما جرى، وهذا هو معنى الحديث القدسي الذي مر بنا: إياك أثيب وإياك أعاقب. وهذا التقسيم كما مر بنا يفتح آفاق لفهم تساؤلات عديدة كثيرة في أبواب المعارف، مبهمات، مغلقات، أمور مثلا ذات تعقيد كثيرة في أبواب المعارف، يمكن حين دين الباحث أن يستجلي وضوحها من خلال الالتفات إلى هذه القاعدة، قاعدة التفاوت الموجود بين العقل وشؤونه من جهة الكمال، من جهة النعيم أو من جهة العذاب والعقوبة، مع بقية مراتب ذات الإنسان، مراتب عديدة. من ثم أمس مرت بنا هذه المقولة: أن أشد الناس ابتلاء، ربما هذه العبارة ليست مقصورة على أشد الناس ابتلاء بلحظ دار الدنيا، إن أشد الناس ابتلاء، ابتلاء معنى امتحان، من هم أشد من يمتحنون؟ هم الأنبياء، أشد الأنبياء امتحانا سيد الأنبياء. المحن التي يلاقيها حتى أهل جهنم ليست بعظم المحن التي يلاقيها الأنبياء كمحن، ولكن تلك المحن لأهل جهنم في الدار الآخرة محن خزي وسوء عاقبة وسوء دار، بينما المحن التي وهي أعظم التي يلاقيها الأنبياء في دار الدنيا محن عز وعلى حال محن سعادة، لأنه يعقبها حياة أبدية سعيدة. لاحظ تعاظم خلود أهل النار في النار، افرض عند ابن سينا في الإشارات مسألة الخلود عذاب أهل النار من المسائل الشائكة عند الفلاسفة والعرفاء، كيف يفسروها كيف يحلوها. ملا صدرة في بداية عمر العلمي كان ينفيها، ثم وصل إلى وجه لطيف في بيانها في الشواهد الربوبية. أيما كان، قصة حل عقدة خلود عذاب أهل النار مسألة مهمة. مثلا مثل ابن سينا وابن عربي، الأول محقق في فلسفة المشاء، الثاني محقق في منهج العرفان على اتحال من رواد ذلك البحث، استعصى عندهم حل هذه المسألة، وقال إلى النكران الخلود مثلا ما شابه ذلك، بسبب تعاظم تصوير البلاء والابتلاء الذي يعني رسموه لأهل جهنم. بينما على هذا البيان الذي نذكره نحن الآن، أحد الأجوبة لحل دي العقدة هو هذا، أن العناء العقلي أو الشدة العقلية أشد من العناء النفسي أو البدني، أشد. فمن ثم ما تجرعه الأنبياء، ما تجرعه الأنبياء في دار الدنيا أعظم بكثير من خلود أهل النار في النار. طبعا ليس كل أهل النار مخلدين، من يخلد في النار، لأن غاية تلك المعاناة جهنم غايتها معاناة ماذا؟ معاناة بدنية ومعاناة نفسانية افترضها. وأين هي من المعاناة الروحية، أو أفرض فوق الروحية معاناة عقلية؟ ورد في حق الله جنب لمقت الله أشد مقت الله من مقتكم أنفسكم. لكن الكلام في المعاناة العقلية، سيما إذا ليست لديهم درجات كمالية عقلية أهل جهنم الخالدين في جهنم، فبالتالي غير متصورة فيهم المعاناة العقلية. بينما في الأنبياء وسيما سيد الأنبياء هناك معاناة عقلية، التي يعني المحن التي امتحن بها في دار الدنيا كيف هي قوله أشد. فمن ثم هذه المقولة، هذه القاعدة الوحيانية، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ليس من البعيد تفسيرها أنه ليس عن نطاق دار الدنيا فقط. هذا التعبير الوارد عن الرضا عليه السلام في تفسير الآية، يسأله السائل إن منكم إلا واردها، يعني النار، هل يعني أنتم أيضا تردون؟ تعميم. قال عليه السلام جزناها وهي خامدة، النار جزناها تجاوزناها وهي خامدة. يعني لاحظ دققوا، يعني دي معاناة، لأن هي هذه النار، نار جهنم وخلود الآبد لجهنم في دار الآخرة، هو تجلي لأجل أي شيء؟ الشهوات. حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بماذا؟ بالمكاره. تجسم الأعمال للشهوات يتجلى في الآخرة بصورة ماذا؟ بصورة النيران وجهنم. حينما يقول إن منكم إلا واردها، ويقول الرضا عليه السلام جزناها وهي خامدة، يعني هذه جهنم بلا بما لها من سعير كل ماذا؟ تجاوزناها. كابدناها وهي خامدة، خامدة يعني لم تؤثر فينا، لأن المرارة لم نتجرعها. انقلع عن الشهوات مرارة فيه، كما يوصي النبي يا بني هاشم أو تجرعوا مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة، في تجرع. فبالتالي إذا لاحظ مرارة جهنم بما لها من طبقات ما شابه ذلك، أولياء الله أو أنبياء الله في الحقيقة تجرعوا تلك المرارة في دار الدنيا، مرارة عز إلهي، وهذه عز، هذه المرارة عز، كما أن الذل الإيمان عز، ذل جهنم خزي. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، عبودية الله عبودية لكنها عز، بينما التمرد على الله عز وجل ذل حقيقي. فعلى أي تقدير، هذه المرارة إذن كابدها الأنبياء وبشكل أعظم. لاحظ ذكرت هذا المثال للأخوة في بعض الأجوبة والأسئلة، كم الدنيا فيها مفاتن. أفرض فتاة جميلة، لو هذه طاقة جذابية الفتاة الجميلة للشاب أو العكس، الشاب الجميل جذابية الفتاة، كم سعرة طاقية لها قدرة ثانية. زين لو جمعت هذه الجذابية المنتشرة بين أفراد البشر، ذكور للإناث أو الإناث للذكور، جمعت في امرأة واحدة، شقد طاقة الجذابية ستكون؟ هائلة ستكون أو لا؟ ستكون هائلة أو لا؟ تكون هائلة، هائلة ستكون. المال كم هو جذاب؟ طبعا. زين المال عبر قرون عمر البشر في الأرض لو جمع في مال واحد كم جذابية ستكون؟ ليست سهلة، ليست سهلة. الجاه كم هو جذاب؟ الرئاسة، السمعة، لو جمع في جاه واحد شجد المحنة والامتحان فيه، هو يريد له، والبشر منتشر بينهم الامتحانات، والكثير يغرب ينزل، فكيف لو جمع في موطن واحد على شخص واحد المحنة كم ستكون؟ هائلة جدا، جدا هائلة. أن تنظر النبي يوسف وزليخة ونساء مصر، قال ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هو جيت كم واحدة عن 20-30-50 فاتنات. زين لو جمعت فاتنات الدنيا من الأولين والآخرين في امرأة كيف تصير؟ صوروها، تصوروها شلون تصير. هذا الامتحان امتحن الله به سيد الأنبياء. ما يعطي الله عز وجل سيد الأنبياء سؤدد عبطا جزافا، يمتحنه بأشد امتحان لم يمتحن به بشر قط. لدينا حديث قدسي في المعراج النبوي أن الله يبشر نبيه بأنه قد جعل ابن عمه علي أمير المؤمنين، وأن هذه الإمرة لم يعطها الله عز وجل لأحد من قبل. صلى على محمد. يعني يبشر الله عز وجل نبيه أنه لم أعطي إبراهيم ولا إسماعيل ولا نوح ولا آدم ولا موسى ولا عيسى، لم أعطهم هذا المقام. مقام ماذا؟ أمير المؤمنين، مقام عظيم. لم أعطه لأحد من قبل ولا أعطيه لأحد من بعده. يعني لا أعطيه للإمام الحسن ولا للحسين ولا للسجاد ولا للمهدي ولا لأحد من الأئمة. هذا مقام أعطيه لابن عمك علي خاص به، لم أعطيه لأحد من الأنبياء السابقين والأوصياء ولا لأحد من بعده. حتى أنه في صلح الإمام الحسن أو هدنة الإمام الحسن أتى أحد حجر بن عدي أو غيره عدي قال السلام عليك يا أمير المؤمنين. بكى الإمام الحسن المجتبى بكاء شديد وزمجر ونهر هذا الصحابي على إتحال بنهر شديد. قال تقول تعرف من هو أمير المؤمنين؟ كيف تصفني أنت بعد الرسول؟ هذا من ليس لي. أتاه بعد فترة والعياذ بالله وقال له السلام عليك، يعني والعياذ بالله يعاتب الإمام الحسن على الصلح لمذل للمؤمن كذا. فابتسم الإمام الحسن فتعجب هذا الحجر ظاهرا أو غيره، قال أمدحك فتبكي وتزمجر والآن أذمك وتبتسم؟ قال هذا أهون علي من ذاك، يعني تصفني بشيء باطل يعني مو في أو تعاتبني، أهون علي من أن تمدحني بأني أمير المؤمنين. ذاك ما ذاك الشيء خاص بعلي ولا يقال له حال إلا باطلا لغير علي. إذا مقام أمير المؤمنين مقام عظيم. ماذا يقول الله عز وجل في نفس الحديث القدسي في المعراج؟ يعني عطائي هذا المقام لعلي والذي لم أعطه لأحد من قبله ولا لأحد من بعده ليس جزاء، سأبتله بلاء لم يبتلى به أحد قط. لا ليس بينه وبين أحد من خلقه ماذا؟ نسب ولا محاباة. الابتلاء الذي ابتلي به سيد الأنبياء لو يعطى للنبي إبراهيم والعياذ بالله لن يثبت النبي إبراهيم والعياذ بالله على الإيمان. الابتلاء الذي ابتلي به سيد الأنبياء لا يتحمله إلا سيد الأنبياء. الابتلاء الذي ابتلي به سيد الأنبياء لو ابتلي به النبي عيسى أو موسى أو نوح أو آدم لما ثبت لا على النبوة ولا على الإيمان، فوق طاقته. ابتلاء شيء آخر. أحد الابتلاءات التي ابتلي بها سيد الأنبياء ما هي؟ أحد الابتلاءات غلامها، قلامة من عشرات مئات ملايين ملايير الابتلاءات. أحد الابتلاءات لاحظوا بس كيف هو ذو شأن شديد عجيب عظيم. أحد الابتلاءات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سلسلة صعوده إلى المعراج تمثلت له الدنيا بكل جذابيتها. الدنيا تعرف هذا يعني فتنة وفتان الجمال، افرض النسوي، الجمال الطبيعة، جمال المال، جمال الجاه، جمال هذه الفتن الجذابة المغناطيسية الشديدة. ركزها انت في محطة واحدة، مو انفجار نووي يسمونه، هذا أزيد انفجار نووي، أن حتى الانفجار الذري والنووي ما يلحقه. جمع في الدنيا وتمثلت له وهو في بداية عروجه صلى الله عليه وسلم. لاحظ بداية العروج هي لها سر بعد، من بداية العروج وهو التحرر عن سجن الدنيا تمثلت له. سيد الأنبياء لم يأبه بها طرفة لحاظ، مو طرفة عينها، طرفة لحاظ، يعني لم تستطع أن تجتذب من سيد الأنبياء لحاظ خاطرة خاطرة. ها ذكرنا الآن مرة بنا كم هي طاقة هذه الجاذبية؟ سهلة هذه الجاذبية؟ احنا مو جاذبية، جاذبية جذبت امرأة واحدة على النص، امرأة واحدة على النص كخاطرة ما نستطيع أن لا نتخطرها كخاطرة، فضلا عن الميل، فضلا عن الثوران، فضلا عن المشاددة، لأن كل جمال نساء الدنيا كل انظر المقارنة بين يوسف وبين من خاتم النبي، كم هي المفارقة؟ ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن، ربي إن السجن أحب إلي مما يدعون إليه. النبي يوسف طاهر مطهر معصوم لم تجذبه هذه الأمور، بس في معاناة. أما سيد الأنبياء شنو ضم إليها؟ مو زليخة، مو نساء مصر من الأولين والآخرين، ولا نساء الشرق والغرب والشمال والجنوب وأول الدنيا وآخرة، كلها جمعها في امرأة لم تجذبه خاطرة إليها، لم يلتفت في التعبير في الروايات، لم يلتفت يعني تبثت أمامه، لم يحبأ بها التفاته. كم هي؟ احنا نقول شوي خلينا نشوف شوي الأقل بعدين سنحجم. لا خلنا أشوف بعدين أحجب، إذا شفت خلاص منت حجمت انزلقت. أما سيد الأنبياء لم تحن منه التفاته. وهذه الدنيا ليس فقط جمال نساء الدنيا، جمال طبيعة الدنيا، جمال مال الدنيا، جمال جاه الدنيا، جمال داء الدنيا وباء الدنيا وكل ما في الدنيا من فتن. لحظة واحدة، انظر كيف يمتحن الباري تعالى نبيه، هذا الامتحان بالله عليكم. أهل جهنم ابتلوا بخلود جهنم بسبب منه أليس مفاتن الدنيا؟ مفاتن الدنيا الموزعة والمجتمع عليهم موزعة وشجر خفيف، من الذي قاس مرارة أكثر؟ بس مرارة عز سيد الأنبياء. لاحظ فتن الدنيا الفكرية، كم فتن الدنيا الفكرية والشبهات الفكرية معقدة، تارة شبهة الشيوعية، تارة شبهة الرأسمالية، تارة شبهة الليبرالية، تارة شبهة السوق الحر، تارة شبهة الحداثويات، تارة شبهة حقوق وكذا، وحتى عبير من الشبهات وكذا والإثارات. فتن الدنيا مو سهلة، شبهات عديدة. أخرج لهم عجلا جسدا خوار، له خوار كذا، فتنة شبه على بني إسرائيل. فتن وشبهة الدنيا كثيرة أليس؟ كثيرة. لو تجمع هذه الشبه أمام واحد يصمد أمامها؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، بالنسبة لإبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه مطلب من مطالب للنبي من أولي العزم وهو النبي إبراهيم، فهذا لا ينافي العصمة، هذا فوق مقام العلماء. ولكن بينما سيد الأنبياء جمع الله له كل الفتن والشبه في المعراج ولم تحن منه التفاته، يتلكك موجود في الرواية. في بداية عروج النبي امتحن امتحانات تختزن فيها كل بلاءات الدنيا، وهذه البلاءات كلها امتحن بها سيد الأنبياء، يعني امتلاءات الأولين والآخرين للأنبياء وللمرسلين للعباد للبشر لأهل الجنة لأهل الجنان، امتحن فيها في دقائق سيد الأنبياء. هذه بعض امتحانات سيد الأنبياء، طاقة التحمل تختلف عند سيد الأنبياء عن كل أهل جهنم وعن كل أهل الجنان. هذا الذي نذكره. العقل له قدرة تختلف بحسب مراتب العقل عند الإنسان. طبعا سيد الأوصياء بعض الامتحانات التي ابتلي بها شبيهة بامتحانات سيد الأنبياء بشكل شوي أخف. لكن أنا لم أقف على رواية أن الدنيا تمثلت لغير سيد الأنبياء إلا لسيد الأوصياء. يعني لم تحضرني رواية من الفريقين أن الدنيا بما لها من كل مفاتن تمثلت لنبي من أولي العزم امتحانا أو لأحد من أئمة أهل البيت إلا لعلي بعد النبي. وكان الامتحان من علي مشابه للنجاح الذي عند النبي بس أقل درجة. النبي أعظم. الرواية معروفة تمثلت لعليين الدنيا كأجمل فتاة. فالتفت إليها علي فقال أين من أنت؟ قالت لكي قال أريدك أن تخطبني. قال ومن أهلك كي أخطب؟ قالت إني الدنيا. قال طلقتك ثلاثا. حاشة لي. بينما سيد الأنبياء حتى التفات لم تحن. سيد الأوصياء ليس لم تحن له التفاتة انجذاب، التفاتة مشروعا نسميها. فلما عرف أن هذه هي طريقة المشروع قال طلقتك ثلاثا، يعني ما لم يحدث ميل ولم يقل ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. قال طلقتك إليك عني. مو فتيات مصر أو زليخة، كل فتن الدنيا. قال ماذا له سيد الأوصياء؟ إليك عني. طبعا في سيد الأنبياء أعظم النجاح، ولكن أيضا هذا نجاح عظيم في سيد الأوصياء لم يبتلى به. على كل الدرجات متعددة، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.